هل يجوز الرياء في أمور دنيوية كالرياضة مثلا؟ المراءة عمل غير المراءة المقصود به المراءة في الأمور الشرعية، الأمور الشرعية، فهذا المقصود منه من رأى رأى الله. لكن المراءة في أمور الدنيا أيضا قد تدخل فيها باب الخيلاء والافتخار، وهذا منهي عنه شرعاً.